صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في تطبيقات. التطبيق الأول، التمرين الأول، إذا تزوج الإمامي بامرأة من العام بدون إشهاد أثناء العقد، فما هو الحكم؟ اتجاه نفقتها وإرثها لو مات، زوجها أو أحد أولادها. فإذا مرة نسأل شنو عن النفقة، ومرة نسأل شنو عن الحيض. لو الزوج مات ولا واحد من أولادها مات، والقبول من الرجل فالحق صحيح. ايه صار. يلا فرد واحد خلي يحكي لك ايش صار. عليكم السلام ورحمة الله. صحيح. أكو واحد عنده جواب غير هذا الجواب يا ولا؟ شيخ صارخ حفظه الله يقول على أنه لا نفقة إلها، يعني يقولها شنو هذا زنا؟ شنو زنا هذا؟ ما أعطيك نظر الزنا، فما أعطيك شنو حينئذ النفقة. أما بالنسبة لبول إرث مات ما موجود من أحد أولاده، لو مات أحد أولاده يقولها إرث ما موجود، وإذا هو مات يتمكن أما شنو بقية الورثة يقولوا لها على أنه ابن إلك، لأجل على أنه تزنى باعتراف الشهادة. زنى ها إجارة إما للزانية بعد ذلك. ايه ها بس يبقى النفقة، فظلت على أنه المؤمنون عند شروطهم، حتى يعني في باب الزنا المؤمنون عند شروط في نظرها هي زنا، في نظرها زنا، لأنه في نظرها هي ماذا زنا، مفروض هي غير إمامية وتعتقد على أنه شرط العقد، شرط صحة العقد هو الإشهاد. إشهاد ما موجود، إذا إشهاد ما موجود إذن هذا زنا، لأن هذا عقد باطل، إذن زنا. وحينئذ في العقد الباطل، شروط العقد الباطل، الشروط في العقد الباطل أيضا شنو باطل، يعني ما ليست لازمة، باطل عقد باطل. والشروط التي تقع مثل لو فرضنا بنينا على العربية اشتراط العربية وحقه بالفارسية، الشروط التي تقع في العقد تعتبر لا، لأن هذا عقد فاسد. هنا أيضا كذلك وبحسب مذهبين ما تستحق شيء، فتصير مزاحمة بين المذهبين. شنو سويت؟ ما حدث المشكلة زين زين. وعلى الشيء ان الشيء الحق في الكلام ما تعادل منه. اي بعد وبالنسبه للغير وهذا الشيء يعني ما بين شيء انتم موافقون بحمد الله يعني ايه صحيح تطبيقا لقاعدة الإحسان صحيح. انا اعرف الواحد يتكلم كلام يعني غير هذا الدليل. ايه جيد ده كلامكم جيد. ايه ايه مفروض على انه تقول على انه لا انتم راح تلاحظون شنو عنوان جديد هو الالزام والا على رايكم يعني اذا قاعه الالزام ما لها مورد بعد ما لها مورد ابدا يعني يكون عقد صحيح من طرف واحد. لا من الطرفين صحيح. واقعا من الطرفين صحيح. لا لا لا ايه صحيح. واقعا هو من كلا الطرفين صحيح كما تقول. اذا معنى للصحة من جانب دون شنو جانب. وواقعا اذا تردون همات تجب النفقة. واقعا. لكن ما دام عندنا قاعدة شنو الالزام موجودة. قاعدة الالزام تقول على انه لا. انت قاعد تعترفين ايها الزوجة. ما إلك حق النفقة. أنا بنظري بلي حق النفقة أنت إلك. لكن بما أنه تعترفين بأنه لا نفقة إذا لا أدفع النفقة لأنك لا تقولين من قبيل فرق واحد يقول لي على أنه أنت أنا لا أطلبك شيء أنا أقول له أنت تطلبني يقول لا أنت لا تطلبني شيء. فكيف على أنه لا يجب علي الدفع من باب على أنه قاعد يقول على أنه لا يجب لا أطلبك شيء هنا ما كذلك سيدنا فضل وحيث هنا اي في شنو نزع يترتب ما قاعد يطبق هو بعد التطبيق بعد التطبيق انه نفقه ما راح يطبق هذا هو نفقه غير ما راح يطول شنو هذا نفقه فاذا يمكن تطبيقه حاكم الشرع الذين هذين يطبق حق الإلزام يقول ما أعطيك يمنعها شنو من العرض هذا من العرض اي ما اي شو هو شو هو بس تفضل لقاعدة شنو الإلزام يعني يعني بالتالي طبقت قاعدة الإلزام يعني من باب قاعدة الإلزام قاعد تقول إذا هذا زنا فما تستحق زين إذا الكلام ده غير هذا عشان غير ذاك جو هات تغيير وما تغيير. ها شيء إذا نفسه زين. طب لا شيء إذا نفسه زين. طبق بالله كذي رجع. والجواب إن الزوجتين حيث تعتقد ببطلان العقد فتكون بمثابة الزانية في نظرها، وما دامت تعتقد كونها زانية فبمقتضى إلزامها باعتقادها عدم استحقاقها للنفقة والإرث. نفقة حال الحياة بحيث شنو؟ من زوجها أو من ابنها. فإن الزانيتين لا تستحق شيئا. بناء على هذا صحيح. هذا مطلب ثاني. فأقصى ما يصير شنو؟ هذا الذي قاعد تتصدم فيه وللعاهر الحجر ما موجود. يعني من نرجمها بعبارة أخرى لأنه شبه احتمال. أما من حيث كون نفقة أو إرث هذا بعد لا بأس بترتيبه لأنه ذاك ما عندنا بعد. فيحتاج إلى أنه نلاحظ بدون إشهار بنظرهم شيء عدونه يعني هذا ما ثابت. جيد هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني ابن ولد ما عدا ابن لأنه هي بنظرها شنو زانية بنظرها أخي العزيز هي زانية هذا مو يعني ابنها اللغوي هذا مو ابنها الشرعي. زين التطبيق الثاني إذا تزوجت الإمامية بغير الإمام بدون إشهاد فما هي الأحكام المترتبة بمقتضى قاعدة الإلزام؟ يعني هذا صورة العكس الصورة السابقة. ذاك افترضنا على أن الإمام يتزوج بغير الإمام، هذا بالعكس. إمامية تزوجت بغير الإمام بدون إشهادين، فشنو الأحكام الذي تقتضيها قاعدة الإلزام؟ قاعدة الضائنة نرزل شنو؟ نرزل الزوج؟ الزوج شنو شي يقول؟ يقول هذا زنا اذا النفقه ما موجوده ما يصير يعني شلون تكتب حساب تجلس تسوي اعتقاد احسن الذي يفضلون لي يطلع بعد تجلس يعني تصيرون ترسموا بالنفقه ها ترسموا بالحساب هو يعني يقول هذا التواطؤ بالعقل فشلون تجلس بالله هكذا تكون اذا اعتقد الصحه تجلس ما اعتقده لانه اذا اعتقد بيطلع تفضل ايه هو قصودي هذا بعد ايه بعد بعد بس بس هذا ايه بمعنى حدود تدرع شبهات وتحير على جيبه لا بس مو حدود تدرع شبهات وكذا من هالناحية والشيء الذي شنو هيك يعني انا انا عايز اقول احكام قاعده اللي تترتب بمقتضى قاعده الالزام بعد اللي تحقق لا بس لا بس اي شنو روح تتزوج احسنتم هذا لا بس اي بعد طب لا بس اذا ندخل بعد شيء اخر نفقة شنو؟ هاي النفقة شنو؟ ايه اذا طلقت عن مطالبة هي في زوجية ما تقدر تطالب النفقة فهي في حين اذا نشيت لا بس لا انا قاعد اسال عن الاحكام التي تترتب بمقتضى قاعده الالزام بمقتضى قاعده الالزام اذا بمقتضى قاعده الالزام ارفع ما له معنى طالب بالارث لانه يعتقد وزنا زين حكيت والجواب والجواب لا يجب عليها لا يجب عليها تمكين نفسها من الزوج ويجوز لها الخروج من البيت بدون إذن بل ويجوز لها الزواج بآخر وفي كلمة جامعة بس الرجال كل حق ثابت عليها لو كانت زوجة في نظر الزوجين معا لا يترتب ولا تكون ملزمة بتطبيقه. أجل الحقوق التي لها وليست عليها لا يمكن أن تطالب بها، فإن الزوج حسب الفرض يعتقد ببطلان العقد، فلا معنى لإلزامه بما لها بعد اعتقادها بعد اعتقاده بالبطلان، وإنما لها أن تتخلف عما عليها. أجل بالنسبة إلى النفقة، هي لا يمكن أن تطالب بها بمقتضى قاعدة الإلزام، ولكنه يجوز لها أخذ ما يساوي النفقة من باب المقاص، حيث تعتقد هي بصحة العقد، وبالتالي باستحقاق شنو؟ النفقة. ويجوز لها أن تأخذ حقها الثابت في نظرها من أموال الزوج إن أمكنها ذلك. ولكن كما قلنا من باب المقاص دون قاعدة الإلزام، وهكذا ينبغي الالتفات إلى أن مسألة جواز تزوجها بزوج آخر إنما يثبت لو فرض أن عدم جواز التزوج بزوج آخر هو من حقوق الزوج الأول، أي من حق الزوج على زوجته ألا تتزوج بآخر. أما إذا استفدنا من الأدلة أنه حكم شرعي وليس حقا للزوج فلا يمكن أيضا شنو تطبيق قاعدة الإلزام والتزوج بآخر. زين جيد هذا انتهى. التطبيق الثاني، إذا كان الزوج إماميا ألزمه بالصحة، يعني ألزم نفسه بصحة الحق، ألزم بصحة الحق مو شيء. إيه، فيعني حينئذ بعد بالتالي شنو نتعامل شنو معه، يعني بعبارة أخرى يعني هو في الحقيقة المدار بما ألزموا به أنفسهم، يعني المدار عليهم على التزامهم هم عندما ألزموا به، مو بما هو شنو التزم الشخص المنفرد التزاما شخصيا بانفراده. هذا لا خلاف ظاهر القاعدة والحديث، مضافا إلى أنه في الحقيقة هو الزوج هذا العام لما يأتي إلى المحاكم الشيعية ويجب العقد بدون إشهاد. هذا ليس معنى أنه تنازل عن معتقده والتزم بما بها بمعتقد ثاني، ولا صار يعني مثل تبدل يعني لم يكن عاميا إذا صار شيعيا، وإنما هذا تساهل وتسامح لا أنه التزام. أي فهو جاء من باب على أنه صفاي عندنا شيعة ما تتشير يمشي سأل عنه وللخارج وشنهم أو يروح وتشيعي بابا شنو تحت يروح بالكنيسة تعقيد وما أدري شنو والتساهل حالة تساهل، لكن مو معنى أنه تنازل عنه هو التزم بمعتقد ثاني. زين جيد. التطبيق الثالث، إذا كان الزوج إماميا وله زوجة من العام طلقها ثلاثا في مجلس واحد، الذي هو باطل عندنا وصحيح عندهم. بمعنى باطل فهناك أحكام تثبت بمقتضى قاعدة الإلزام وأحكام تثبت بقطع النظر عنها، تثبت بقطع النظر عنها يعني عن قاعدة الإلزام. أوضح كلا القسمين من الأحكام. يلا لا يعني قولوا هذا ليس من حقل الزوجة عدم التزوج بمن بالخامسة، وإنما هو حكم شرعي راجع شنو من سبعة الزوج. لا بس إيه إذا توقف مثلاً بحيث إذا أخذهم إذا أخذهم على مثلا من الدار العدة وتحديد المصدر هي تمام. بالنسبة للأولاد أو أولاد تنحن الأولاد أشوف بالمقابل تقدر تيجي قاعدة في المضاع معك مضاع شنو؟ هي تمام. إحنا من ناحية الإرث إحنا علينا نقدر أن نسبب بأنه طلاق حتى الصائح وما ترث. هي تقدر تقول أنه الطلاق قد تم باطل وارث. إحنا كلامنا هي ما تريد تسأل عن إحنا كلامنا موقفنا شنو؟ موقفنا شنو؟ فهي تريد تقول لنا على أنه هذا يعني بالضبط لقاعدة المباح. هي إذا هي شيء تقدر تسوي لك مطلب ثاني. لا كلام صحيحنا. الزوج يتمكن يرجعها بس يتمكن يرجعها من يابا نحن بقاعة الإلزام مو بقاعة الإلزام لا بس فيجوزيها يعني شنو لا تقول يرجع لها يرجع لها لا تقول زوجته اي يحلفون على انه ماذا ما افعله مع زوجته قبل ان اكل انا اغمى يجوز النظر ويجوز غير ذلك ولو انتهت ما ترعده وما تجوز ذلك كله يجوز انا زوجته شنو بذلني تثبت من لها من باب قاعدة الالزام وانما الذي يثبت من باب قاعدة الالزام انه مثلا اذا انتهت العدة مثلا شنو بعد نفقه ما تتمثل شنو مو من باب قاعة الالزام هذا شو قد اقول ها ما تتحبب اثناء العدة يعني اي صحيح اثناء العدة بس ذاك هو اخوه زوجته بعد على كل التخليل اي صحيح لا بس له ان يمنع شنو متعرضين يعني منه بعبارة اخرى من العامة مو من الشرع اي بل لا بس بل صبر إيه بلي كلامك صحيح يعني لها أن تمتنع أنا ما قلت على أنه ليس لها صحيح بس قصدي على أنه شنو إيه شرعا يعني بينه وما بين ربه يتمكن بعد العدة من أن ينظر إليها بشهوة ولا إيه بعد العدة ينظر إليها بشهوة لا بأس بذلك ولو كان يتمكن عليها يرضيها وكذا بأكثر من النظر هما لا بأس يعني حلال ما يكون حينئذ زنا لا يكون بس مو من باب قاعدة الإلزام اي بلس بلي بلا هي واحد ايه بس احنا بناء على انه شنو يقع رأسا باطل ايش على هذا وإلا بناء ايه بناء على انه يقع باطل ايه شلون هي تقدر الرجوع في العز؟ ما هي شلون هي تقدر الرجوع في العز؟ شلون تطلب هي؟ هو الزوج يطلب، ما عندنا احنا المرأة تطلب الرجوع، وإنما الزوج يطلب يعني حق الرجوع. ها تقول لك عاد انت ارجع. ها ها ها ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه بس انت برد مشكلة الا يكون يتزوجها برد واحد. شلون الباب هكذا؟ لانه هي اذا الباب قاعد الالزام وثلاث طلاقات اني راح تقع في نظرها، اذا وقعت الطلاقات تحتاج الى زوج جديد. خلاص لا بأس، انت الجملة عرفنا ان شاء الله شيء. والجواب والجواب يمكن ان ينظر اليها بشهوة أثناء العدة أو بعدها، بل بعدها، بل بعدها، لأنها زوجته حقيقة، وهذا ثابت لا من باب لا من باب قاعدة الإلزام، وليس لها حق المطالبة بالنفقة أثناء العدة فضلا عما بعدها، لأنها بائن بنظرها ولا نفقة للمطلقة بطلاق بائن، فيمكنه عدم دفع النفقة من باب قاعدة الإلزام. زين، هذا التطبيق شنو تطبيق الكلام الطيب إن شاء الله فكر به إلى غد. التطبيق الرابع، هناك بعض الأشياء هي محرمة عند الإمامية وحلال عند غيرهم، كأكل السمك المعروف بالجري، جري أو شنو التعبير الآخر؟ جري. إيه بس ما كفر التعبير الثاني هم إيه ما مارماني جوز هو. إيه صاب الجري سمعناه الذي ليس له فلس. إيه فهل يجوز للإمام بيع مثل الأشياء المذكورة على غير الإمام تطبيقا لقاعدة الإلزام؟ هذا نخليه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التطبيق الرابع الذي كان مضمونه أنه لو فرض الإمامي لم يستحل شيئا كسمك المعروف بالجفري الذي ليس له فل، وغير الإمامي كان مستحلا لذلك، فهل يمكن تجويز بيعه على المستحيل؟ على المستحيل تطبيقا لقاعدة الإلزام. سؤالنا هذا كان، ايه كلامنا هذا، ما نشغل نصاص يجينا انه ما يجوز البيع حتى على المستحيل، ده مطلب ثاني. لا، نحن والقاعدة عجينا بها الآن، شنو نحن والقاعدة؟ مشكلة عليك ان تداعنا شنو قاعدة الزام تطبق. لا، شيء اذا قاعدة الزام ما راح يقدر المورد يطلق، لان دائما هو يتمشي ذاك لما يطلق زوجته على غير السنة. وشت تطبق على شنو قاعدة الالزام؟ انت تريد تتزوجها ولا تريد تتزوجها؟ شلون انت تكليفك هذا؟ واكثر بعد اذا في الفروج ما تطبق على الالزام، فكيف حينئذ شنو؟ هم قاعد يتقاعد بعد شلون؟ فاكو واحد عنده فرد نظر صار؟ شيء من عارف عليه من تموذ من أنت دائم دليل؟ القاعدة، ما نشغل بعد شيء نص منع. يعني الظاهر أنه لا مانع من تطبيق القاعدة لعدم الفرق بين أنه زوجته لما يطلق شو جوز حينئذ شنو نتزوجها إلزاما لهم أخذا بمذهبهم، وهذه أما أخذا بمذهبهم أبيع حينئذ عليه. اللهم إلا إذا نص خاص استفدنا من كذا كتب ثاني. إذا نسخة ماكو، إذا نسخة مو من نصوص ما تلقى أكو شدة ويا الخام، أكو شدة الخام أكو شدة، أما في غير الخمر هالشدة ما هو يمكن تطبيق عدد الزم. أول كلام سيد ما تلقى الخبر هنا ما يجوز بيعها شنو؟ ما يعني تجون تقولون شنو من باب أنه لا يملك، فحينئذ شنو البيع شنو البيع حينئذ لا يصدر، البيع حينئذ شنو لا يصدر. هذا الإشكال يكون يجي إشكال سيام هذا في كل موارد قاعدة الإنسان، يعني ذيك المرة الذي يطلقها على غير السنة، وشلون أنا حينئذ شنو أتزوج؟ الزواج بامرأة فرعا تكون مطلقة، يعني الزواج فرعا تكون مطلقة، فإذا أنا أرى على أنها ليست مطلقة حينئذ شنو شلون أنا أتزوجها؟ قال سيئة لا مطلقة، مطلقة من أي يعني احنا كلامنا هو غير الدليل صحيح. باعت الإجزاء موردنا شنو هو؟ عليكم السلام. طب ليش ما يمكن؟ النكتة طلبين فأنا أبيع الياه وأخذ فلوس من باب إلزام بمحنة قديمة من باب واجب شنو الحساب يقولون الى ملكية شنو اذا هسه صار البناء يعني تريد شنو ملكية شرعية شاقول هذا اشتاب سيان راح يصير حتى في شنو موارد تطبق عدم الالزام لما يطلق شنو زوجته هذا وعنا شنو زوجية شرعية موجودة مع الدين عليكم السلام ورحمة هذا معنى أنه هي الرواية مع أنه حللت بيما بقاعدة الإلزام قال على أنه الرجل يطلق زوجته على غير السنة الإمام شمش أجا في تلك الرواية قال ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم نحن ما دام هو يعتقد بصحة هذا الطلاق فأنت شنو همسر على معتقده فتتمكن حينئذ تتزوج وهذا نفس الشيء ما تنطبقه ما دام على أنه يعتقد بصحة شنو؟ خاص شنو؟ فحلل الإمام بقاعدة عامة وأنا هم ما تتمسك بعموم القاعدة العامة شنو خوف؟ الإمام ذكر خوف مو هاي القاعدة خاصة بهذا المورد شنو كل القواعد كده حصل خاصة بالمورد بعد ما تبع فرق الشيء إذا أكدوا هي على قصدي شنو هي قاعدة الإلزام وحدها تكفينا هذا صحيح هذا لعله محفوظ السلامة حتى إذا كان المكتب غير سن إمامي هم مات أنا لأن حق الاختصاص إلي بهذا الشكل وكلهم أكل حرام بس حق الاختصاص شنو موجود مثل بالكلاب شي يقولون بالخنزير بالخمر حق الشي يسمونه الاختصاص موجود قاعد الأمر قد سمى اليمن زين بس يبقى حين ابن بيع كلامه في البيع صحيح هذا إتلاف سلاح لا كلام بيع البيع شنو يجوز يولا انت قاعد تقول لي اذا اسلفه اتمكن بمعتقدك اي صحيح هذا كلام صحيح وجيهم الكلام لا فيما يعني ابيع شنو عليه هل جائز وهم بمعتقدك قلتنا بمعتقدك البيع شنو صحيح بنظره واخذا بمعتقده حينئذ نقول بل انتظروا طالب يتجوز يعمل ليه مطبق أكثر من المطبق ما نحتاج هو تقرير المحاكم واتجنه هو شو انت بالكذا هناك بالطلاق ذات البعشين اتزوجناه ذات البعل اتزوجناه ذاك الكذا امر محشهد شو قبلناه شو هنا انا هذا البسيط من قبله شيء اذا صحيح وما تصحيح طيب يبقى لي انت تريد من النصر انه زين اكتبه والجواب والجواب لا محظور في تطبيق قاعدة الالزام بعد اعتقاد طرف المقابل بصحة البيع وجوازه ولا نجد فرقا بين هذا المورد وبين الزواج بالمطلقة بطلاق على غير السنة فإن الرواية قد صرحت لأنه لو أوقع العامي الطلاق على غير السنة فيجوز للإمام الزواج بها بالرغم من أنها لا تبع الواقع فيلزم في موردنا جواز ذلك أيضا فإنه ما دام الطرف يعتقد بجواز البيع فلا محذور في إلزامه بمحتفظ اللهم إلا إذا استفيد من النصوص الخاصة حرمة بيع جري مثلا حتى على المستحيل إنه لو تم ذلك يصير دليل المذكور مخصصا مخصصا علما. ها لقاعدة الإجزاء. كما لا يبعث مثل ذا استفادة مثل ذلك استفادة مثل ذلك من دليل حرمة الخمر. فإنه دال على أن تداول الخمر بأي شكل من الأشكال محرم بما في ذلك بيعه على المستحيل بيد أن ذلك مطلب آخر. وكلامنا الآن فيما لو قصرنا النظر على قاعدة الإلزام وقطعنا النظر عن النصوص الخاصة، زين. التمرين الخامس تطبيق الخامس: إذا طلق غير الإمام زوجته التي ليست هي بإمامية أيضا، فتارة نفترض أن شخصا ثالثا غير إمامي أراد الزواج بها، وأخرى نفترض أن الثالث إمامي ففي الحالة الأولى يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة؟ وهكذا في الحالة الثانية يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة؟ أحسنت. والجواب أما بالنسبة للحالة الأولى فيجوز زواج الثالث غير الإمامي بتلك المطلقة تطبيقا لقاعدة الإمضاء، ولا معنى لتطبيق قاعدة شنو الإلزام فإنها خاصة بما إذا كان مطبقها شنو إماميا ويعتقد بعد هاي خليها ويعتقد شنو ببطلان ما قدر غايته يطبقها من باب إلزام الطرف لمن بمعتقده. والمفروض في الحالة الثالثة الأولى والمفروض في الحالة الأولى أن المطبق غير إمامي وأيضا يعتقد بما بصحة ما وقع وليس بشنو ببطلانه. فلا معنى لتطبيق قاعدة الإلزام وأما بالنسبة إلى الحالة الثانية فيجوز للثالث الإمامي الزواج بالمطلقة تطبيقا لقاعدة الإلزام. جيد. السؤال السادس في مصلحته إيه؟ ما إلى معنى يكون هو الإمام يستفيد فإن الإمام ما استفاد إيه؟ لا بس المتحاكمين المفروض شنو من غير الإمام غير شايد المطلق طرف إمامي أصلا يعني يستفيد فينا أدد شنو صحيح يستفيد فينا أدد شخص آخر هسه هاي يكون تصورها شنو شلون حتى اللاحظ يمكن تطبيق قاعدة الإلزام ما يمكن الآن حجارة ما أتمكن أجاب لما ألاحظ شنو الفرضية. زين السؤال الكذا بلي سادس الإمامي إذا تزوج بامرأة عامية بدون إشهاد فهل يجوز له الزواج بأختها تطبيقا لقاعدة الإلزام؟ ليش المطلقة؟ شو أما الزواج كذات البعض كان يصير تقفة وهنا نهم خلي يصير شنو جمع بين أختين خلي يصير إذا ذاك الزواج ذات البعض جوتناه هنا أنا ما ترى يواش والله يواش واحد واحد ضبطت هي ترى شنو بطلان عقد شنو الأولى يعني بعبارة أخرى هي ولو بعقد فاسد نقول هذا عقد صحيح ما بدنا يعني هو يرى هذا الشيخ يرى عقده صحيح فصاحي المبطئ الأخير يقضي في أخير مطلقا بالنسبة للشيعة حتى للسنة نفس الشيء فرق جمع بينهم بالنسبة للشيعة أراد أن يتزوج الثانية أولا لا مجال القول إنه انضبط إنه إذا تزوج الثانية انضبط إنضبط إنه سيقر الأولى على نفي صحة العقل في إنضبط لا وليس إنضبط ولكن حتى هذا يبقى متهم أو معلق على دليلية يعني حاكمية دليل تحريم الاثنين على القاعدة تحريم جمع الاثنين على القاعدة لكن هذا الدليل يعني حاكم لا يمكن حتى بالإنضاء لا يمكن لابد في النظر دليل فتقولون أن قاعدة الإلزام ما له معنى تطبيق قاعدة الإنضاء تطبيق قاعدة الإنضاء لكنه بلحاظ الإمامين هو شيء يطبق الساعة الآن في صالحه يطبق يلزم شنو بمعتقد شنو هذه المرأة معتقد على أن هذا باطل فإذا معتقد هذا باطل فإذا على هذا الأساس يجوز له أن يتزوج بأختها آنذاك إذا الإلزام بمعتقدها يطبق قاعدة الإلزام بعبارة أخرى إمضاء بعد ما لأنه في صالحه هذا التطبيق كما أنه هناك كان يطبق في من طلقت على غير السنة كان يطبق شنو قاعدة الإلزام بمعتقده يعتقدون بصحة هذا الطلاق هنا همات كذلك يبقى هذا إيه هذا صحيح هذا من الدليل هذا كلامكم الثاني جيد يستفاد يعني منه ما يشمل حرمة هذا حرمة الجمع ولو بهذا الشكل هذا شيء يعني وأن تجمعوا بين الأختين له شنو أطلاقا وكذا يستفدنا هذه الحالة بل لا يجوز هذا الجواب من فالخلاصة تقولون نقول في التدريب قاعدة إلا إذا استفدنا شنو خارج. بالي يعني تقولون يقولون نستفيد من أدلة لا تقولون يقولون صادق عن جمع بين الأختين لكن وقع الإلزام ليش ما نطبقه حين هذا يكون نستفيد يعني من دليل حرمة جمع بين الأختين الحرمة في ما يشمل هذه الحالة أيضا ايه صادق صح لا بس لا بس والجواب لا محذور في تطبيقه قاعدة الإلزام إلا إذا استفدنا من دليل حرمة الجمع بين الأختين أن الجمع محرم بنحو شامل لفرض المقام بحيث لا تصلح قاعدة الإلزام لتخصيص ذلك ورفع اليد عنه بسببها. زين هذا الأخير بعد التطبيق الأخير وذاك بعد تحت فقه يعني يحتاج الى مراجعة شنو الادلة تصبح الفقه يعني النصوص يكون شنو نصوص حرمة الجمع بينه هذا بعد يطبع الفقه ماذا يستظهر ويكون يلاحظ النصوص. زين التطبيق السابع الاخير اذا تزوج غير الامام بغير الامامين إذا تزوج غير الإمام بغير الإمامين بعقد تارة نفترضه صحيحا عندهم وأخرى باطلا وفي الحالة الأولى لا يجوز للإمام الزواج بتلك المرأة بينما في الحالة الثانية يجوز ذلك أوضح وجه الفرق سؤال مضمون هذا إمام غير إمامي زوج بغير إمامية استمر الزواج بنظرهم صحيح ولكن النظر ده شنو باطل. قلت أنا هذا بالسؤال ما تتخلوه كل شيء هذا خلي يكون ومرة شنو بالعكس مثل يعني باطل شنو بنظرهم بعبارة أخرى وصحيح بنظرنا. في الحالة الأولى إذا كان صحيح في نظرهم وباطل في نظرنا سيجوز الزواج وما يجوز الزواج. في الحالة الثانية هم ما تتشري بعد قلتلكم تحجون هذا فضلوا شنو واحد واحد حتى سيد اذا فرض شنو حالة واحد نستذكرها ايه لماذا ايه ليش نطبق قاعدة الأجزاء؟ لعدم استفادة الإمام منه. ليش؟ يعني هي كل تلزم بما بمعتقدهم ومعتقدهم المفروض شنو هو الصح. فاذا صح راح ينتج شنو عكس مقصود فلا معنى لتطبيق قاعده زين. ها ايه هو بالتالي اما في الحاله الثانيه يعني اذا افترضنا اجروا العقل وباطل في نظرهم وصحيح في نظرنا فحينئذ شنو يجوز الزواج بها او لا؟ لا بس لا بس اكو عندك جواب غير الطارق شنو؟ الباب الاول اجزام في الثاني ما إلى معنى يعني بعد الإسلام لا بعد زيد. والجواب أما في الحالة الأولى التي يعتقد فيها الإمامي ببطلان العقد بينما الزوجان يعتقدان بالصحة فالزوجية تكون ثابتة ويحكم عليها بكونها ذات فعل وبالتالي يحرم للإمامي الزواج بها لأن قاعدة الإمضاء تمضي كل عقد يصدر من غير الإمامي ما دام المجري له يعتقد بصحته ولا مجال لتطبيق قاعدة الإلزام لأن معتقد غير الإمامي حسب الفار صحة العقد فلو أريد الجري على معتقده لزم. عدم جواز التزوج جواز التزوج بها وبالتالي لا يكون تطبيق قاعدة الإلزام في صالح شنو الإمام. ومن ثم لا يمكن تطبيقها لأن شرط جواز تطبيقها على ما تقدم هو استفادة الإمام من تطبيقها، والفرض عدم الاستفادة. وأما في الحالة الثانية يعني شنو؟ إيه بالتالي إيش يعني المورد الذي يعني في الحقيقة أكو شنو إيه مورد الذي تجري فيه قاعدة الإلزام لازم أن قاعدة الإنواع شنو؟ لأن إذا جرت قاعدة الإنواع فهذا معناه أنه معتقد شنو غير الإمامي صحة العقيدة. فإذا أمضي وصار العقيدة ما إيه بعد ما أنا معنى تطبيق بعد الإنواع. وأما في الحالة الثانية ها لا قاعدة الإمضاء شو تقول لك؟ تقول لك حقيقتهم شنو؟ صحيح. فإذا صحيح يعني هاي ذات باعث، إذا صارت ذات باعث فما يجوز لك بعد تتزوج. فبعد ما إلى معنى قاعدة الإلزام تجري نلزمه بيمة غير بمعتقد لي ايه لا. مثلا هو طلق على غير السنة، طلق على غير السنة، احنا من باب الالزام بمعتقده وحينئذ نتزوج بتلك المرأة مطلق. انت تقول امضاء همات شنو يعني بما انهم امضي شنو هذا الطلاق يعني عندهم، فاذا على هذا الاساس صار لا بأس من هالناحية. وأما في الحالة الثانية التي يعتقد فيها الزوجان ببطلان العقد بينما الإمام يعتقد بصحته فلا محذورة في تزوج الإمام لتلك المرأة إلزاما للزوجين بمعتقدهما وهو عدم تحقق شنو معتقدهم شنو هو عدم تحقق الزوجية. فبحمد الله عز وجل انتهى الحديث عن قاعدة الإلزام. غدا بحوله وقوته عز وجل نتكلم إن شاء الله تعالى في قاعدة سوق المسلمين. سوق المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. Thank you. بينك وبين مش من حتى غير المحيط. يعني هذه يعني ما يستطيع أن باعتبار الرواية تستوى ما يدفونه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني من هذا يكون يبقى حين أذن يعني صحيح يعني نحتاج نصل فاتت النوبة إلى القاعدة معوجود صحيح إيه إيه إيه بس لو لم أذن الذي شيء تصل النوبة إلى القاعدة لا بس اليوم الأشكال من أشكالنا عن التسليم في إن التسليم يجب البطار مع الكون أنه لا يعتبر جدا من الشامل فيجهزني يعني الدفاع عن الدفاع وهو يقول الدفاع انه هو شنو انا شكرت حتى دفاعي سبحان الله النقطه اللي في هذا على يا نقطه دفاع واخر الكلام